كثيرا

والله لا يهدي القوم الكافرين يا وأيده بجنود

فتربصوا إنا معكم متربصون. قل وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وقال

قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأن هم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد من وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قالوا كلمة

حتى وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ولا ينفقون بعضهم إلى بعض هل لقد جاء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.